بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 268 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنادوا مصبحين. نادى بعضهم بعضا عند الصباح أن اغدوا باكروا على حرثكم، ولم يقل إلى حرثكم لأن الغدو إليه ليصرموه كان غدوا عليه، أو ضمن الغدو معنى الإقبال أي فأقبلوا على حرثكم باكرين. إن كنتم صارمين مريدين صرامه فانطلقوا ذهبوا وهم يتخافتون يتسارعون فيما بينهم لئلا يسمع المساكين ألا يدخلنها أي الجنة، وأن مفسرة وقرئ بطرحها بإضمار القول أي يتخافتون ما يقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. والنهي عن دخول المسكين نهي عن التمكين أي لا تمكنوه من الدخول. وغدوا على حرد على جد في المنع قادرين عند أنفسهم على المنع، كذا عن نفطويه أو الحرد القصد والسرعة أي علي وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، عند كلمة زوجها واحد في الحاشية واحد ليست في الأصل المخطوط، يعني كلمة زوجها متابع بعون الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ييسر له من أمره ويحلل من عقده بسبب التقوى. ذلك أمر الله أي ما علم من حكم هؤلاء المعتدات. أنزله إليكم من اللوح المحفوظ. ومن يتق الله في العمل بما أنزله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم بين التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فقيل أسكنوهن وكذا وكذا من حيث سكنتم، هي من التبعيضية مبعضها محذوف أي أسكنوهن أي أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم أي بعض مكان سكناكم. من وجدكم هو عطف بيان لقوله من حيث سكنتم وتفسير له كأنه قيل أسكنوهم مكانا من مسكنكم مما تطيقونه. والوجد الوسع والطاقة، وقرئ بالحركات الثلاث والمشهور الضم، والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة، وعند مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لا نفقة للمبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبت طلاقها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة، واحد في الحاشية رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها. سمعت أعيد من عند وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها، سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة. اثنان في الحاشية، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولا تضاروهن، ولا تستعملوا معهن الضرار، لتضيقوا عليهن، في المسكن ببعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج. وإن كن، أي المطلقات، أولات حمل، ذوات إحمال، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفائدة اشتراط الحمل، وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما تطول، فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل، فنفى أو فنفي ذلك الوهم. فإن أرضعن لكم، يعني هؤلاء المطلقات، إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية، فآتوهن أجورهن، فحكمهن في ذلك حكم الأضآر، ولا يجوز الاستئجار إذا كان الولد منهن مالا. يبن، أعيد، إذا كان الولد منهن ما لم يبن، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. وأتمروا بينكم، أي تشاوروا على التراضي في الأجرة، أو ليأمر بعضكم بعضا، والخطاب للآباء والأمهات، بمعروف، بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة، فلا يماكس الأب ولا تعاسر الأم، لأنه ولدهما وهما شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه. وإن تعاسرتم، تضايقتم فلم ترضى الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد الأب على ذلك، فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه، وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة. وقوله له، أي للأب، أعيد، وقوله له أي للأب، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه، يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات. ومعنى قدر عليه رزقه ضيق، أي رزقه الله تعالى على قدر قوته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أعطاها من الرزق. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد ضيق في المعيشة سعة، وهذا وعد لذي العسر باليسر. وكأي من قرية، أهل قرية، عتت عن أمر ربها ورسله، عرضت عنه على وجه العتو والعناد، فحاسبناها حسابا شديدا بالاستقصاء والمناقشة، وعذبناها عذابا نكرا. نكورا، مدني وأبو بكر، منكرا عظيما، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي خسارة وهلاكا، والمراد حساب الآخرة، حساب الآخرة وعذابها وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر. وجيء به على لفظ الماضي لأن المنتظر من وعد الله تعالى ووعيده ملقي في الحقيقة، وما هو كائن فكأن قد كان. أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا، كأنه قال أعد الله لهم هذا العذاب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فليكن لكم ذلك يا أولي الألباب من المؤمنين لطفا في تقوى الله وحذر عقابه. ويجوز أن يراد إحصاء السيئات واستقصاؤها عليهم في الدنيا وإثباتها في صحائف الحفظة، وما أصيب به من العذاب في العاجل، وأن يكون عتت وما عطف عليه صفة للقرية، وأعد الله لهم جوابا لي كأي قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي القرآن، وانتصب رسولا بفعل مضمر تقديره أرسل رسولا أو هو بدل من ذكرى، كأنه في نفسه ذكر، أو على تقدير حذف المضاف أي قد أنزل الله إليكم ذا ذكر رسولا. وأريد بالذكر الشرف لقوله وإنه لذكر لك ولقومك، أعيد من عند، وأريد بالذكر الشرف لقوله وإنه لذكر لك ولقومك في سورة الزخرف، أي ذا شرف ومجد عند الله وبالرسول جبريل أو محمد عليهما السلام، يتلو أي رسول أو الله عز وجل سبحانه وتعالى عليكم آيات الله مبينات ليخرج، الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ليحصل لهم ما هم عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح، أو ليخرج الذين علم أنهم يؤمنون من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر أو الجهل إلى نور الإيمان أو العلم، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، وبالنون مدني وشامي، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وحد وجمع حملا على لفظ من ومعناه، على لفظ من ومعناه، قد أحسن الله له رزقا، فيه معنى التعجب والتعظيم لما رزق المؤمنين من الثواب. الله الذي خلق، مبتدأ وخبر، سبع سماوات، أجمع المفسرون على أن السماوات سبع، ومن الأرض مثلهم، بالنصب عطفا على سبع سماوات، قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه الآية، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء كذلك، والأرضون مثل السماوات. وقيل الأرض واحدة، لا إلا أن الأقاليم سبعة. يتنزل الأمر بينهم، أي يجري أمر الله تعالى وحكمه بينهم، وملكه ينفذ فيهم، أي من قبل أن يرى دلائل الموت ويعاين ما ييأس معه من الإمهال ويتعذر عليه الإنفاق، فيقول رب لولا أخرتني، هلا أخرت موتي إلى أجل قريب، إلى زمان قليل، فأتصدق، وهو جواب لولا، وأكن من الصالحين، المؤمنين، والآية في المؤمنين، وقيل في المنافقين، وأكون أبو عمرو بالنصب عطفا على اللفظ، والجزم على موضع فأصدق، كأنه قيل إن أخرتني أصدق، فأصدق وأكون، ولن يؤخر الله نفسا عن الموت إذا جاء أجلها، المكتوب في اللوح المحفوظ، والله خبير بما تعملون. واحد في الحاشية، أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة يعملون، وهي قراءة من ذكرهم، تابع بعون الله تعالى حماد ويحيى، والمعنى أنكم إذا علمتم أن تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه، وأنه هاجم لا محالة، وأن الله تعالى عليم بأعمالكم فمجاز عليها، من منع واجب وغيره، لم يبق إلا المسارعة إلى الخروج من عهدة الواجبات والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.